بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده، وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلي. وذكرت وقفت عقيلة حيدري مذهولة تصغي لصوت أخي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بالصبر تدعو تدعو فتحترق القلوب، وكأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك من يكون ذا سر في الأسر سائقها ومن أحاده بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها تصفج الراح براح الراح يا على الماء يا حصلت بالدروب اي راح يا تصيح اطفال خافض يا راح يا اي حاد الظعن وين بقد هديه اي حاد الظعن وين بقد هديه انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عطروا أفواهكم وزينوا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. امتاز الشارع الإسلامي عن بقية الأديان والمذاهب بأن جعل المساواة عنصرا مهما من العناصر الأساسية التي أقام عليها بناء الحضارة الإسلامية بل الحضارة البشرية. وعلى فرض المساواة ذلل الكثير من القضايا اللي تدعو إلى العنصرية وتدعو إلى أحكام الجور التي يقيمها البشر ضد بعضهم البعض. فالظلم منشأه من العجب بالنفس واضطهاد الآخرين، ترفيع النفس والكبر أيضا من المضامين التي يتولد أو تتولد عند الإنسان إذا كان الإنسان غير متواضع، إذا لم يؤمن بالمساواة، إذا لم يؤمن بأن البشر كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا عجمي، لا أبيض ولا أسود كما قال رسول الله، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. من هذا المنطلق نشاهد الشريعة الإسلامية بأحكامها وبقواعدها وبتعاليمها السامية أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل البشر الذين خلقوا لكي يعبدوه ويكونوا أفضل المخلوقات على وجه البسيطة يمتلكون بعض القواعد التي تبني حضارتهم البشرية وتضمن سلامة ارتباطاتهم الاجتماعية، وكذلك يكونوا متحدين فيما بيناتهم. فالشارع المقدس من فرض المواساة والمساواة في الأمة بين الأفراد أراد أن يكفل الحياة السعيدة، أراد أن ينشر المحبة، أراد أن ينشر الوئام، أراد أن ينشر الاستقرار. فأولياء الله والذين أقبلوا على الدين والذين أقبلوا على تطبيق هذه الشريعة، نشاهد أي شيء ينحصر في إطار المواساة وينحصر في إطار الاندماج الروحي والفكري بين الأفراد حببه ويطبقه الإنسان المؤمن، على عكس وعلى شاكلة وخلاف هذا الذي جاء للدين وعنده مجموعة أهداف ومجموعة مصالح يريد أن يستخدم الدين كشماعة وأداة توصله إلى مراغمه. ولهذا تشوف واحدة من أحكام التساوي زين والمساواة في الإسلام إن رفع قضية النسبة أو الانتساب النسبي والانتساب فقط إلى البيوتات الرفيعة دون الانتساب إلى البيوتات التي لا تمتلك رفعة سببية أو نسبية في المجتمع. يعني شنو؟ يعني جعل لون من ألوان المساواة في المجتمع عندما جرد البشر من كل عنصر يمكنه أن يترفع به على الآخرين إلا عامل الإيمان والتقوى. ولهذا القرآن ماذا يقول؟ جعلناكم شعوبا وقبائل لشنو؟ لتعارفوا. جعلناكم شعوب وقبائل، ما قال جعلناكم أنساب وأشراف، زين؟ جعل هناك شعوب قبائل ما نظر الشارع إلى أنسابها، ما نظر إلى الألوان، ما نظر إلى العرقيات، ما نظر إلى الكلام واللغة، إنما جعل الارتباط بمختلف الشعوب والقبائل أداة من أدوات شنو؟ التعارف ونقل الحضارة البشرية بين فئة وفئة، بين مجتمع ومجتمع. ثم جعل المعيار شنو؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الحقيقة تشاهدها عند أولياء الله، تشاهدها عن الذين أشبعوا بتعاليم الدين الإسلامي. ولهذا نحن لما نلتفت إلى سيرة الأئمة الطيبين الطاهرين، نلتفت إلى سيرتهم وتاريخ حياتهم نسبة إلى أنسابهم، نسبة إلى أمهاتهم، نسبة إلى الارتباط بأمور متعددة، نشاهد أن قضية فاعلة من تلك القضايا أنهم ما كانوا يلتفتون إلى النسب بمقدار ما كانوا يلتفتون إلى ضوابط الدين والإيمان. ولهذا تشوف في التاريخ عندنا أن حياة الجاهلية إذا تبي تقارنها مع حياة الإسلام كان فيها اختلاف كبير. الجاهلية عندهم الطبقية، الجاهلية ما عندهم شيء اسمه مساواة، الجاهلية ينظرون إلى الأعراف، ينظرون إلى الأنساب. الإنسان الذي يخرج من حياة الحرية إلى حياة الرق والعبودية لحرب أو ما إلى ذلك، حتى ولو على نسبه في قومه في عشيرته، إنما يعتبرون شنو؟ يعتبرون وضيع النسب. لاحظ، يعتبرونه وضيع النسب. ولهذا بعض الذين دخلوا ساحة الإسلام وما زالت عندهم الحياة الجاهلية وما زالت عندهم بعض شوائب الأفكار الجاهلية متعشعشة في أذهانهم، ما كانوا يجون يطبقون الدين ولو وين كانوا بعضهم يدعون أنهم حملة الإسلام، على خلاف ما نعتقد فيه من سيرة الرسول وسيرة الأئمة الطيبين الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثلا ورد في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني في المجلد الرابع قضية أن بعض يعني هذا الفكر الجاهلي أيضا كان موجود عند بعض المسلمين، خصوصا اللي يدعون أنهم قادة وأنهم يدعونهم ولاة أمر المسلمين، خصوصا تشاهد هذا الفكر موجود في سيرة الدولة الأموية وتصدر الفكر إلى الدولة العباسية. لاحظ مثلا ينقل يقول أن بعض الولاة اللي عند حالة عنفوان قبلي عشائري ما كان يرضى لعشيرته أو للقبيلة اللي ينتمي إليها رجل يقترن بأمه، يقترن بأمه يعني شنو؟ يعني يجي يتزوج بجارية أو يوضع نعم النسبه بواسطة امرأة وضيعة، اما بسبب حرب اما بسبب رق اما بسبب عبودية. يقال بان رجل من بني سليم، عشيرة بني سليم معروفة، هذا اجى وتزوج بأمه. كيفية الزواج بأمه شلون يصير؟ اما واحد يهبه الأمة كزوجة، يقول والله وهبتك أمتي زوجة لك، عرف شلون؟ أو يعتقها ثم يتزوج بها. هذا الشيء، هذه الرابطة كانت تعتبر من الروابط اللي يتصورها بعض الولاة كجريمة في حق العشائر والأنساب، وكان يقوم بالظلم من ورائها. على سبيل المثال يذكر أبو الفرج هذا الرجل من بني سليم لما تزوج بأمه، أتعلمون ماذا صنعوا به؟ طلبه الوالي وأمر بجلده 100 صوت لأنه تزوج بأمه، وبعد مو فقط جلده 100 صوت وأمر بحلق شعر رأسه ولحيته وشواربه وكذلك حواجبه، وجعله منبوذا أمام الناس. هذا الإجراء التنفيذ الذي أجري ضده لأنه كسر الأعراف، أي أعراف إسلامية لا أعراف جاهلية اللي هو يعتقد فيها، وارتبط بأمة ما. تشوف هذه القضية حتى اليوم في زمننا هذا أكو ترى بعض الفكر الجاهلي موجود عند الكثير من المسلمين، خصوصا عند بعض الآباء اللي ما يرتضون أن يزوجون أبنائهم لفتيات يعتقدون بأن عشائرهم أو قبائلهم أو نسبهم عرفشان أدون من نسب الولد. يقول لا هذه العشيرة ما تناسبني، هذا البيت ما يتناسب، نسب هؤلاء ما يناسبني، ولا ينظرون إلى موازين الدين والتقوى والالتزام، إنما يفكرون بماذا؟ يفكرون بالنسب الرفيع، يفكرون بالأسرة ومضامينها، ما يفكرون بأن أهم نقطة في ضمان الاستقرار هي مسألة التدين ومسألة الإيمان والتقوى، فكان يعتبرون الجرم. بل يذكر ابن الأثير في الكامل يذكر بأن عند بعض أصحاب السلطة والكراسي خصوصا الولاة المسؤولين عن بعض العشائر والقبائل يقولون كان ابن الأمة منبوذ ولا يحق له أن يطالب بأي منصب من مناصب الدولة. يعني هكذا كانت عندهم فكرة. فأنت لما تطالع الإسلام وتطالع أحكامه مع الواقع اللي تشوفه من تطبيق هؤلاء البعيدين عن إدراك وفكر الإسلام، تشوف أكو تفاوت كبير. ولهذا إحنا أيها الأخوة ترى ليس كل ما يصنعه المسلمون في العالم أو ما نراه من أعمال تأتي من قبل الأفراد هو هذا الشرع، هو هذا الدين، هو هذا الإسلام. والبعض اللي يتهمون الإسلام بتهم كثيرة لأنهم ما عرفوا الإسلام من أحكامه، إنما عرفوا الإسلام من ماذا؟ من رؤية أعمال الأفراد. يشوف هذا أعوج في طريقه يقول هذا هو الإسلام، يشوف هذا يسيء التصرف يقول هذا هو الإسلام، يشوف إنسان ظالم يقول هكذا أدبهم وهكذا علمهم الدين الإسلامي. هذا أكبر خطأ. ولهذا تعال شوف تصدي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لهالموقف. يعني أنا أذكر في أيضا في الكامل يذكر قضية صارت في زمن نعم هشام بن عبد الملك بن مروان. أكو رجل اسمه زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، معروف شهيد من شهداء الشرف والإباء، زيد ابن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هشام بن عبد الملك يوم من الأيام التفت إلى زيد قال: سمعت إنك تنظر إلى الخلافة، أنت عينك على الخلافة وتتأمل لنفسك الإمرة والإمامة، ولن يكون لك ذلك لأنك ابن أمه. شوف هذا الفكر، هذا الفكر اللي كان يتمتع فيه هؤلاء، اللي بسبب هذا الفكر البعيد كل البعد عن النظام الإسلامي أوجدوا خلافات كبيرة ولعبوا لعبا واضحا زين في تاريخ الدولة الإسلامية وفي تاريخ الأمة الإسلامية. التفت إليه زيد، خوش كلام رد عليه، قال بكلام مضمونة: إن الأمهات لا يقعدن الرجال، لا يقعدن همم الرجال. يعني واحد أم أمه أو أم حرة، شنو تأثير الأم في بناء شخصية الولد؟ صح ولا لا؟ إذا أنت كفاءة على أساس أمك والله أما كانت أو حرة، هذا هو الميزان في تجنيب صاحب الكفاءة عن محله المناسب أو عن منصب المناسب. هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان، لكن هذه حجة من لا حجة له. صح ولا لا؟ هذه حجة من لا حجة له. قال لأن الأمهات لا يقعدن همم الرجال، وإن أم إسماعيل عليه السلام كانت أمة عند أم إسحاق زوجة بنو إبراهيم عليه السلام. أم نبي الله إسماعيل هاجر كانت أمة جارية، زوجتها سارة لإبراهيم علّه عسى أن تنجب له ولدين، فكانت هاجر أمة عند سارة. إن أم إسماعيل كانت أمة عند من؟ عند أم إسحاق. ولم يمنعه ذلك أن جعله الله سبحانه وتعالى نبيا، وجعله أبا للعرب، وجعل خاتم الأنبياء محمد من صلبه. فالإنسان المطبق المؤمن المتقي هكذا ينظر، بخلاف ذاك اللي عنده مصالح. ولهذا تلاحظ الدور الفاعل في إظهار الإسلام بصورته الناصعة بصورته الجميلة خلى أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام يذللون الصعوبات ويرفعون هذه الأمراض اللي تفشت خصوصا في الدولة الأموية بالنسبة إلى الارتباطات، بالنسبة إلى التزويج من الإماء، حتى بالنسبة إلى رفع مستوى الثقافي عند الأفراد في المجتمع. يعني مثلا ينقل إن الإمام زين العابدين سلام الله عليه لأنه أعتق أمة كانت عنده وتزوج بها، عبد الملك بن مروان بكبرى أعابه على ذلك ودزل رسالة يأنبه: أنت إذا تبي تتزوج وأنت من الأشراف ليش ما تتزوج من الأشراف وتحفظ على نسلك من الأشراف؟ ليش تروح نعم تتزوج بامرأة وضيعة هذه كانت أما أعتقتها وثم تزوجتها؟ الإمام سلام الله عليه بعث له في الجواب برسالة مفصلة، مضمون هالرسالة شنو آخرتها؟ إن الله رفع بالإسلام الخسيسة وأكمل النقيصة، وبعد ولا لوم على امرئ مسلم. لا تقولون حق واحد مسلم انت هابط النسب انت رفيع النسب، انما اللوم لوم الجاهلية. ليش احنا المسلمين نعيش حالة من الجاهلية؟ ليش نحن المسلمين نطالع القضايا مو بإطار الإسلام إنما بإطار المصالح، بإطار نعم الأهداف اللي نتأملها، نتزوج طمعا في المال وهذا مخالف. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تنكح المرأة لأربع، لمالها، جمالها، حسبها، دينها. لكن إذا الإنسان عنده هدف من التزويج لشيء واحد دون الأمور الأخرى، عرفت شلون؟ يسلط هذا الشيء ضده. من تزوج امرأة لجمالها ما رأى منه شيئا، هذا الجمال ينقلب إلى وبال. من تزوج امرأة لأموالها لم يمتع بها بالفعل. هذا رجل جاء للإمام الحسين سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، أنا تاجر عندي فلوس، وأكو مرهم عندها فلوس غنية، فأريد أن أتزوج بها لأجعل أموالها على أموالي، بالنتيجة تكبر ثروتنا. الإمام سلام الله عليه قال: إذا كان هدفك غير هذا الزيجة تنفع. إذا كان واحد هدفه غير مسألة الماديات، صح ولا لا؟ الزيجة تنفع، لكن إذا أنت مسألتك مسألة مادة ما تنفع الزيجة. ليش؟ لأنك أنت مو متزوج مرأة، أنت متزوج بنك متنقي. متى ما هذا البنك ها خلصت الأموال اللي فيه بعد ما تنفع، صح ولا لا؟ أنت الحين لما تروح عند أجهزة السحب الآلي هذا الكينت، لو يقول لك شوية الجهاز يتأخر، تنطر ربع ساعة إلى أن تقدر تسحب الفلوس، لكن بمجرد ما تشوف أن الجهاز ليس فيه مبلغ من المال، على طول تأخذ دربك وتمشي. ليش؟ لأن ما في فائدة من وراء الجهاز. إذا الإنسان اللي يتزوج المرأة لأهداف مادية، بمجرد ما تنتهي الأهداف المادية خلاص تنتهي العلاقة. والقرآن ماذا يقول؟ وجعل بينكم شنو؟ مودة ورحمة. هذا ارتباط مقدس. هل مودة والرحمة شلون تتحقق؟ تتحقق بالإيمان والتقوى. إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها شنو؟ لم يظلمها، كما قال الإمام الحسن سلام الله عليه. راح الرجل ما سمع كلام الإمام الحسين، بعد فترة رجع وإذا به يقول: سيدي لقد خسرت تجارتي وطلقت المرأة. الإمام شكل له، قال له: أولم أقول لك أنت هدفك كان مادي؟ إذا الهدف مادي، صح ولا لا؟ الهدف إذا كان مادي، بمجرد ما تنتفي المادي تنتفي العلاقة. أو إذا كان الإنسان بهدف آخر يريد أن يتزوج، والله أنا أدور على بنات العوائل حتى أقدر أصير شخصية في المجتمع. أخواني، مو هذا الملاك، مو هذا الملاك. إنما مثل ما قلنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مؤمنة محترمة مجللة مقدسة مؤدبة، هذا المهم. مو نسب ماكو أدب، مو امرأة من أسرة عريقة أو من عائلة لكنها عند أصغر مشكلة تجي تقول كلمة كبيرة على زوجها، مو تجي توقف أمام الزوج تتكلم بكلام بذيء. زين، وين الأدب؟ هذه لو كان عندها دين لنفعها نسبها، لكن شنو فائدة نسب بدون دين؟ شنو فائدة فلوس بدون دين؟ شنو فائدة أمور أخرى؟ لكن الأساس اللي هو الدين ها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ماكو دين في الموضوع، ماكو دين في الموضوع. ولهذا شوف الأئمة سلام الله عليهم كسروا هذا الحاجز. شوف أغلب أو كثير من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى جعل وعاء الإمامة بواسطة شنو؟ بواسطة أمة، مصاحبة شرف عالي. لا، إنما أمة، أم ولد، أم ولد يعني جارية وهبت للإمام أو اشتراها الإمام، فولدت له إماما معصوما. وهذا قيمة الإسلام، هذا قيمة الشرع. هكذا ينظر الإسلام، هكذا ينظر الدين. ابن عكاش الأسدي يقول: دخلت على الإمام الباقر. احنا هالليالي إن شاء الله راح يكون حديثنا عن سيرة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، فهذه نقاط احنا نحب نركز عليها من سيرة الإمام. ابن عكاش يقول: دخلت على الإمام الباقر فوجدت الإمام أبو عبد الله الصادق، الإمام جعفر بن محمد الصادق، بين يديه، والإمام قاعد يفضي إليه بعض التعاليم، ويعني إشارة إلى اللي موجودين في المجلس من باب إياك يعني فاسمع يا جاري. يقول: فقلت له: يا ابن رسول الله، لما لا تزوج أبا عبد الله وقد بلغ مبلغ الرجال؟ ما شاء الله شاب بالغ بلغ مبلغ الرجال، ليش ما تزوجه؟ يقول: فالتفت الإمام الباقر إلي وقال بهذه، وأشار إلى صرة من المال من الدنانير كانت بيده، قال: سيأتي النخاس بعد أيام إلى المدينة ونشتري له بهذه الصرة جارية تكون له زوجة. سبحان الله، إمام معصوم زين من عرق رفيع، بمجرد ما يحط إيده على أي بيت من البيوتات يتشرفون بالانتساب إليه. لكن شوف الإمام يوصل لك كلام، يبي علمنا أكو تعاليم الأئمة هم ترجمان الإسلام الحقيقي، أحكام الدين، أحكام الأعراف، الاجتماعيات، الأخلاقيات، الكذا، هذه كلها موجودة، لكن من اللي يوضح لك هالصورة؟ هم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول: فمرت أيام بعد فترة وجيزة، يقول: دخلنا على الإمام الصادق مع جماعة من أصحابي، فلما جلس الإمام التفت قال: يا ابن عكاشة؟ قلت: نعم يا ابن رسول الله. قال: لقد وصل النخاس ومعه الجواري ومعه الجارية معينة، فخذ هذا المال. يقول: دفع لي تلك الصرة وقال: اذهب واشتريها بهذا المال. يقول: احنا هم قمنا، لأن بشارة خير، وهذه الجارية راح تصير شنو؟ زوجة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قل: أسرعنا، دخلنا سوق النخاسين، وبالفعل وإذا النخاس موجود يعني تاجر العبيد، قلنا: عندك جواري؟ قال: لقد ابتيعت الكل، أول ما جبنا البضاعة على طول راحت، ولم تبقى عندي إلا جاريتين مريضتين، لكن واحدة متماثلة للشفاء، الثانية للحين بوعكتها الصحية. فقلنا له: اعرضهن علينا. يقول: فلما عرضهن هذه الجارية المتماثلة للشفاء، قلنا له: بكم؟ ايش كثر؟ الحين ما ندري ايش كثر اكو فلوس بالصرة، وهذا يطلب زيادة نقيصة، والإمام عنده بأبي وأم العلم. فقال النخاس: ب70 دينارا. يقول: حاولنا نكاسرة أقل من هالسعر نشتريها، ما قبل. قلنا: زين، خلينا نشوف ايش كثر اكو بالصرة من المال، يمكن أقل من 70، إذا أكثر مو مشكلة، لكن إذا أقل شلون نشتريها؟ يقول: فلما فتحنا الصرة وإذا بنا نجد 70 دينارا، جعله الإمام في الصرة، فاشترينا الجارية بالدنانير 70 وأخذناها للإمام سلام الله عليه، للإمام الباقر. يقول: فلما دخلنا على الإمام الباقر، الإمام شافها، هذه جايبينها، نعم، أما توهم بايعينها، عليها آثار الإذلال الانكسار. يقول الإمام طالعها بعاطف بحنان بشفقة بلطف، يبي يبين لها أن ماكو شيء في بيوت محمد وآل بيت محمد واللي يرتبطون بهذه المدرسة العظيمة الدينية العريقة، ما راح تحصلين ظلم، ما راح تحصلين اضطهاد، إنما كرامتك بإيمانك وتقواك، أما الغير اللي يظلمون وهؤلاء للحين ما عندهم دراية بالدين وما عندهم تطبيق لأحكام الشرع. يقول: بالفعل الإمام سألها بهاللطف والحنان، قال لها: ما اسمك يا بنية؟ فقالت بوقار ونعم عفاف وحياء، قالت: اسمي حميدة. قال الله: حميدة في الدنيا محمودة في الآخرة. يعني تدري هذا الكلام الجميل زين يبعث الطمأنينة في القلب، صح ولا لا؟ ثم قام الإمام الباقر وزوجها للإمام الصادق. شلون؟ وهبها إياه إما كزوجة، عرفت شلون؟ وإما أعطاها للإمام الصادق فأعتقها في سبيل الله وجعلها زوجة له. وتعال شوف، تعال شوف المؤرخين شو يذكرون من سيرة هذه السيدة اللي كانت في يوم من الأيام جارية وأعتقت وصارت زوجة لابن الإمام وللإمام المعصوم. الإمام الصادق أحسن معاملته لها وكان يعطف عليها ويرتبط بها ارتباط جميل وثيق، حتى علمها الفقه وجعلها مثقفة، وكان يوكل إليها تعليم النساء في المدينة، فكانت تتعلمهم الأحكام الشرعية، وكانت تتفقههم في دينهم، وكانت تعلمهم شريعة محمد وآل محمد. حتى عنونت بين النساء في تلك الفترة بأن السيدة حميدة كانت كسبيكة الذهب. يقول الإمام في وصفها إن حميدة كسبيكة الذهب المصفات من الأنجاس والأدناس، صافية نقية مؤمنة. ولو ما كانت تحمل هكذا صفات عظيمة لجعلها الله سبحانه وتعالى وعاء للإمامة. وبالفعل مرت فترة وجيزة وإذا بشر الإمام الصادق بأن حميدة حامل حبلى. بمن؟ بولي الله الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وذيك السنة خرج الإمام الصادق للحج وأخرج معه السيدة حميدة، لأن مثل ما ذكرت لك كانت عالمة جليلة، النساء يرجعون إليها بالفقه وفي المسائل الشرعية. وبعد أن انتهى الإمام من الحج وبعد فترة الحج رجعوا إلى المدينة، في طريق الرجوع إلى المدينة مروا بمنطقة بالقرب من المدينة تسمى بمنطقة الأبواء. زين، هذه المنطقة فيها قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما وصلوا إلى الأبواء جاء السيدة حميدة المخاض، إجاها الطلق. فمن إجاها الطلق وقت الظهيرة أرسلت في طلب الإمام الصادق. الإمام الصادق كان قاعد على الغداء مع أصحابه وإذا به يبشر بأن السيدة حميدة قد جاءها الطلق. قام مسرع بأبي وأمي وأقبل. بمجرد ما أقبل وهو ينتظر حالة الولادة لحظات وإذا به يبشر بقدوم نور من أنوار أهل البيت وولادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وضعوه بين يدي الإمام الصادق فرأى في وجهه ملامح النور وهيبة الأنبياء. ليش؟ لأنه إمام ابن إمام، إمام ابن إمام. ورجع لأصحابه الإمام صلوات الله وسلم قالوا ها يا ابن رسول الله أخبرنا ما فعلت السيدة حميدة. قال لقد وضعت لي حجة الله على خلقه ولقد ولدت لي ولدا. استبشر وثلاث أربعة أيام بمجرد ما ارتاحت السيدة حميدة انتقل الإمام الصادق إلى المدينة وأقام مراسيم الإطعام ثلاثة أيام، إطعام على شرف الإمام موسى بن جعفر. وكانت الوفود من جميع أنحاء المدينة، العشائر، كبار الشخصيات، التجار، الشيعة، هؤلاء كلهم يقبلون لكي يهنوا الإمام الصادق بولادة ولده باب الحوائج موسى بن جعفر، لأنه عنده شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. حقيقة الإمام موسى بن جعفر له شأن عظيم، وأهل المدينة لهذه الأيام وهذه المحافل استروا سرورا كبيرا. انت تعال شوف الإمام موسى بن جعفر على أيدي النساء، يعني انت تلاحظ مثل ما يذكرون بأن الفرحة ما كانت تسع نساء أهل البيت بولادة ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، ابن جعفر ابن محمد الصادق. وهذا دأب كل أهل البيت، ما من مولود ولد من هذه الأسرة إلا وظهرت على إيد التباشير الفرح والسرور، ها؟ ليش؟ لأنه ولي الله، نور من الأنوار القدسية. أي إمام ولد كان مولده مورد فرح وسرور وبهجة وسرور، إلا واحد يا مؤمنين، إلا واحد. أول ساعة ولادته كانت ساعة بكاء وحزن، وبمقدار ما كان النساء والرجال فرحانين بمولده إلا سرعان ما انقلب ذاك الفرح إلى حزن. تدري منو هذا المولود؟ ها؟ منو غير شهيد كربلاء؟ منو غير الحسين اللي إذا ذكر في مجلس ما يتحمل الإنسان يحبس عيونه من أن تذرف الدموع على مصيبته؟ يوم اللي ولد الحسين بأبي وأمي، أمهات المؤمنين فرحنا بولادته، الزهراء فرحانة، علي فرح، النبي فرح، لكن سرعان ما تبدلت الفرحة إلى حزن. تجي هذه واحدة من أمهات المؤمنين، أم سلمة، الله، هي عندها تاريخ ويا النبي، ها؟ تدخل عليه يوم من الأيام تشوف النبي الحسين على صدره زين، لكن نايم بأبي وأمي، والدموع تنزل من على عين النبي، تسأله: يا رسول الله، أشوف الحسين على قلبك على صدرك وتبكي بكاء فرح سرور؟ يقول لها: لا يا أم سلمة، خبروني أنه يقتل بأرض يقال لها كرب وبلاء. أنا حزني على أولادي، أنا حزني على الحسين. ولهذه الذكريات ظلت عند أم سلمة إلى أن أراد الحسين أن يخرج، وكانت خايفة من خروجه، أعطاها نعم تربة خلاها عنده، وفي خبر أن النبي كان قد أعطاها تلك التربة، وقال لها أم سلمة: إذا جئت ورأيت هذه التربة انقلبت إلى دمع بيض فاعلمي بأن الحسين قتل. عاد تقول أم سلمة: كنت نائمة ظهرية يوم عاشورة. يقول: بينما أنا كذلك، وإذ أرى في عالم الرؤيا رسول الله وهو تريب الوجه، رافع ثيابه عليه آثار الانكسار، أهمل نفسه. تقول: قلت له: يا رسول الله، ما لي أراك أهملت نفسك؟ قال: يا أم سلمة، أنا الآن أتيت من كربلاء، أنت ما تدرين الصاير. أم سلمة: لقد قتل ولدي الحسين، ومنذ الصباح أنا أحفر القبور نعم لأبدانهم. تقول أم سلمة: قمت من النوم وأنا خائفة أنادي وحسينا، أقبلت النساء حولي: يا أم سلمة الصاير صاحت، هسه شفت بالطيب خير الرسل محزون. إيه، أبي أوديك كربلة، ها، أبي أوديك إلى باب الحوائج اللي الإمام موسى بن جعفر هم بكى عليه. هسه شفت بالطيب خير الرسل محزون، مصفر لونه يا ويلي، والدمع يجري من العيون. يا النظر تحسين عاري موش مدفون، وارت جسم اللي بقى من غير تدفين. أويلي، وصديت للتربة وعاينتها دموم، والكاد متغير وعندي صار معلوم، السبط الرسول بكربلة من ذبح هاليوم، وانا شبيدي يا ويلي ضيع من عقب النساوي. يا ويلي، شقت ثوبها يا ويلي، ونصبت عزاها عزاها يا ولطمة وجهها والنسى لطمن وياها، وحين السمع بن عباس صارت ضجة بالمدينة رجال نساء، وحين السمع بن عباس صرختها لفاها يصيح يا يمه يا يمه هالخبر لا بين شمي يا يمه ذوبت قلوبنا اي والله ذوبت قلوبنا اش عندك من مصاب اتنعين يا ويلي كنك فاجده جمله من الاحباب الله الكافي كل اهلنا بسفر غياب قالت يا ابن عباس هالضجه على حسين ايش عندك هالضجة على حسين صاحت يا يما راح حسين واصحابه وبنينا اي والله بنينا بنينا بنينا خلقوا دورهم يا ويلي وعقبهم محشى المدينة أوالي على أصحابه وبنينا يا ابن عباس هذا البكاء على حسين ولهذا أهل المدينة صاروا في حالة معقولة الحسين قتل يعقل ابن بنت رسول الله يقتل وخلت هذه المخاوف في قلوبها الناس إلى ذاك اليوم اللي يرد المدينة خبر وينادي برفيع الصوت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها الصاير قتل الحسين فدمعه مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والراس منه على القنا يدار الصاح جاكم خبر مشوم يا اهل المدينه اي بارك الله فيك تبي اوديك اقرا لك هناك عن قبر رسول الله وحتى ام البنين والنبي والزهرة والأمة يسمعون يلا وياي جاكم خبر مشام يا اهل المدينة ويحرم على نسوانكم تلبس الزي كلكم حافظين ما اسمع لك صوت ما تحب تواسي الا حمد لولا وظل ينادي آل هاشم نصبوا العزا وحطوا على يا حسين المآتم هذا علي خلف البلد ويا الفواطم ومن الحزن والنوح من تعارفين اسمع اسمع ابدا فلا ظلت مصونا في خدرها وين وين الا طلعت وارض المدينة انت اصبر راحوا الى الزهرة يعزوها بقبرها راحوا الى الزهرة يعزوها بقبرها والزهرة سمعوي الونن قبرها راحوا النساء الى قبر رسول الله والرجال يعزونه والبقية راحوا الى خارج المدينة لكن انا بوديك عند ذاك البيت اللي ظل اصحابه نعم مطرحين جثث على رمضاء كربلاء عاد تمر امهات المؤمنين وتمر العقيله زينب توقف على بيت الحسين اللي كان شامخ واللي كان منور بالحسين تجي توقف على الدار تدري شو تصيح بسم الله بيت الدعاء واسالك الدعاء صاحت يا دارهم كنت زهيه يا والله يا دارهم جندي يا زهي وكانت قنادي الجمضية يا شموع شمسيتي يا علي يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ نسألك اللهم وندعوك، ارفعوا أيديكم جميعا بالدعاء، نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق النبي الأكرم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يقضي الحوائج وأن يشافي المرضى وأن يعجل في فرج إمام زماننا. نقرأ الآية الكريمة 3 مرات لشفاء المرضى ولقضاء الحوائج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم بمحمد وآل بيت محمد شافي مرضانا يا كريم، اقضي حوائجنا، ادي ديوننا، يسر عسرنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم بحق محمد وآل بيت محمد عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمجاهدين تحت لوائه. تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول، والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.